بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. صلى عليه جميعا. إنك أنت علام الغيوب. يقول الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. الله أكبر. الله أنك يا رب. وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه بإذني وإذ تخرج الموتى أنا القادر على كل شيء. الله أكبر. وإذ كففت بني يا ربك أن ينزل عليك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت اتقوا الله يا سيدي. قالت اتقوا الله. قالت اتقوا الله إن ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء نعم الأداء يا حاج محمد. الله يفتح عليك يا أبو حامد. الله أكبر. حضرة النبي تكون لنا مجدي Mm-hmm. حكمة. الله أكبر. لا لا مولانا تكون لنا عيدا لأولنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أيوة الله يا سيدي الله يفتح عليك. الله أكبر. قال الله إني منزلها عليكم. الله أكبر. سبحانك يا رب. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. سلم يا رب. سلم يا رب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك. سبحانك يا رب. قال سبحانك. خالص والله يا مولانا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. الله أكبر. الله بسم الله ما شاء الله. الله يا أستاذ تعليك سلكاو. و قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ولا أعلم ما في نفسي كده يا حاج محمد إنك أنت علام الغيوب إنك أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي تعلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني لكم. رب العالمين سبحانه وتعالى لا إله غيرك، لا إله إلا غيرك يا رب. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يا سلام يا رب، يا سلام. وأنت على كل شيء شهيد. نعم. تعلم ما في نفسي ابنه، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أكبر. تملى مولانا مش محمد. الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. فلما توفيتني كنت أنت وأنت على كل شيء شهيد. نعم. سبحانك يا رب. صدقكم. حضرة النبي الله عليك نعم سالي. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله أكبر. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله يسجد. لله وهو على كل شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله لك يا سيدنا صلى على النبي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنكرون والذي خلقكم على كل شيء وهو الله وهو الله وهو الله هو الذي خلقكم من طين قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم تمترون وهو الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله ابو حامد اشكر الله الله ما وهو الله وهو الله هو الذي خلقكم من طين